بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي درس التفسير. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، والمؤلف الشيخ العلامة محمد علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. والسورة التي بين أيدينا هي سورة يوسف عليه السلام، ووقفنا عند الآية تقريبا العاشرة، نستكمل الآية العاشرة ثم نواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله آيات للسائلين قال عبرة، وأخرج أيضا عن قتادة في الآية يقول: من سأل عن ذلك فهو هكذا ما قص الله عليكم وأنبأكم به. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال: إنما قص الله على محمد صلى الله عليه وسلم خبر يوسف وبغي إخوته عليه وحسدهم إياه حين ذكر رؤياه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بغي قومه عليه وحسدهم إياه حين أكرمه الله بنبوته ليأتسي به. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه، يعني بن يمين، هو أخوه لأبيه وأمه. وفي قوله: ونحن عصبة، قال: العصبة ما بين العشرة إلى الأربعين. وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد قال: العصبة الجماعة، إن أبانا لفي ضلال مبين، قال: لفي خطأ من رأيه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في قوله: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، قال: قاله كبيرهم الذي تخلف، قال: والجب بئر بالشام يلتقطه بعض السيارة، قال: التقطه الناس من الأعراب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: وألقوه في غيابة الجب، يعني الركية. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: الجب البئر. وأخرج ابن عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ قال: هي بئر ببيت المقدس، يقول في بعض نواحيها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: الجب بحذاء طبرية، بينه وبينها أميال. طيب، واضح الآثار، سبحان الله العظيم، تنير الكلام السابق، ويعني تعطي يعني مثل ما تقول يعني أقوال السلف وآثار يعني الصحابة والتابعين، يعني تعطيها يعني إنارة لما سبق وضياء، وتثبت هذه المعلومات التي ذكرها المؤلف. لكن تجد بعضها يعني مثل ما ذكر هنا، يعني تحديد البئر في أي مكان، هذه من الأشياء التي لا داعي للوقوف عندها كثيرا، يعني هي في بيت المقدس أو في أي مكان، ما يهم تحديد المكان، هي بئر. وحتى جاءت في قراءة أخرى: في غيابات الجب، يعني أنها في أي مكان، هم ما حددوا أن يضعوا فيه شيء معين، الله أعلم. طيب، ننتقل للمقطع الذي بعده، تفضل نقرأ. أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل: قال يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، إلى آخر الآيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما أجمع رأيهم على أن يلقوه في غيابات الجب، جاءوا إلى أبيهم فخاطبوه بلفظ الأبوة استعطافا له وتحريكا للحنو الذي جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء، وتوسلا بذلك إلى تمام ما يريدونه من الكيد الذي دبروه واستفهموه استفهام المنكر لأمر ينبغي أن يكون الواقع على خلافه. فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، أي أي شيء لك لا تجعلنا أمناء عليه، وكأنهم قد كانوا سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى. وقرأ يزيد ابن القعقاع وعمرو بن عبيد والزهري: لا تأمنا بالإدغام بغير إشمام. وقرأ طلحة بن مصرف: لا تأمننا بنونين ظاهرتين على الأصل. وقرأ يحيى بن وثاب وأبو رزين والأعمش: لا تيمنا، وهو لغة تميم كما تقدم. وقرأ سائر القراء بالإدغام والإشمام يدل على حال الحرف قبل إدغامه. قوله تعالى طيب يعني إيش الفرق بين هذه القراءات؟ هو يقول لك يعني قرأت بالإدغام وهذا هو المتبادر، يعني لا تأمن هذا إدغام زين، قال قرأت بالإدغام نعم قال قرأت بالإدغام، ثم قال وقرأ طلحة بنونين تأمننا على فك الإدغام، على فك الإدغام، ثم قال وقرأت لا تيمن يعني قلب الهمزة ياء صح. طيب ثم قال وسائر القراء بالإدغام والإشمام. ما هو الإشمام؟ الإشمام هو ضم الشفتين عند نطق الحرف، عند نطق الحرف ضم الشفتين، والإدغام والإشمام لا يكون إلا عند إسكان الحرف، ولا بد أن يكون هذا الحرف مضموما أو مفتوحا، مضموما فقط لا بد أن يكون مضموما، والروم يدخل الضم والفتح، وأما الكسر فلا يدخلها لا إشمام ولا يعني كيف لو عندك حرف مكسور، الحرف المكسور هذا ما يدخل، مثل لما تقول الحمد لله لله ووقفت عليه لا تشم ولا تروم، لأن الروم والإشمام لا يدخل مكسور أبدا. طيب وين الحل معه؟ قال تسكن فقط، تسكن. طيب الإشمام والروم، قال الإشمام يدخل الضم فقط، إذا كان عندك حرف ضم مثل إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين أصلا نستعين فتضم الشفتين، هذا يسمى إشمام. أما الروم فإنه يدخل الضم ويدخل الكسر، أما النصب يدخل الضم نعم ويدخل الضم ويدخل الكسر، أما المنصوب لا يدخله، لا يدخله أبدا. طيب عندنا إذا جاءك شخص قال لك طيب ما الفرق بين الروم والإشمام؟ قلنا الإشمام يرى ولا يسمع، ما يسمع يرى فقط، يضم الشفتين عند النطق بحيث الذي يراك يعرف أنك يعني طبقت الإشمام في الحرف المضموم. طيب والروم، قال الروم إحداث صوت خفيف جدا يشعر السامع بأن الذي وقفت عليه مضموما، بأن الذي وقفت عليه إما أن يكون مضموما وإما أن يكون مكسورا. أما النصب لا يدخله لا روم ولا إشمام، النصب حقه السكون فقط. هذا يعني مسألة الإشمام ومسألة الروم. قالوا الإشمام هو ضم الشفتين. طيب هذه يعني مسألة ما تتعلق بالقراءات. طيب قال بعدها وإن له نعم سمعتم. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإن له لناصحون في حفظه وحيطته حتى نرده إليه، قوله تعالى أرسله معنا غدا أي إلى الصحراء التي أرادوا الخروج إليها، وغدا ظرف والأصل عند سيبويه غدوة. قال النضر غدوة. قال النضر بن شميت ما بين الفجر وطلوع الشمس يقال له غدوة، وكذا يقال له بكرة. قوله تعالى نرتع ونلعب هذا جواب الأمر، قرأ أهل البصرة وأهل مكة وأهل الشام بالنون وإسكان العين كما رواه البعض عنهم، وقرأوا أيضا بالاختلاف وقرأ الباقون بالنون وكسر العين. والقراءة الأولى مأخوذة من قول العرب رتع الإنسان أو البعير إذا أكل كيف شاء، أو المعنى نتسع في الخصب وكل مخصب راتع. قال الشاعر فرعي فدارت لا هناك المرتع، ومنه قول الشاعر رتعت حتى إذا ذكرت حتى إذا ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار. والقراءة الثانية مأخوذة من رعي الغنم، وقرأ مجاهد وقتادة يرتع ويلعب بالتحتية فيهما، ويرفع يلعب على الاستئناف والضمير ليوسف. وقال القتيبي معنى نرتع نتحارس ونتحافظ، ويرعى بعضنا بعضا من قولهم رعاك الله أي حفظك ونلعب من اللعب. قيل لأبي عمرو بن العلاء كيف قالوا ونلعبهم أنبياء؟ فقال لم يكونوا يومئذ أنبياء. وقيل المراد باللعب المباح من الأنبياء وهو مجرد الانبساط، وقيل هو اللعب الذي يتعلمون به الحرب ويتقوون به عليه، كما في قولهم إنا ذهبنا نستبق، لا اللعب المحظور الذي هو ضد الحق. ولذلك لم ينكر يعقوب عليهم لما قالوا ونلعب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، فأجابهم يعقوب بقوله إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي ذهابكم به. واللام في ليحزنني لام الابتداء للتأكيد ولتخصيص المضارع بالحال. أخبرهم أنه يحزن لغيبة يوسف عنه لفرط محبته له وخوفه عليه. طيب، وذكر هنا نفس الشيء، ذكر عدة قراءات في نرتع ونلعب، قال قرأ أهل البصرة وأهل مكة وأهل الشام بالنون نرتع ونلعب، يعني هو ذكر أهل البصرة وأهل الكوفة ما ذكرهم، مع أن هذه قراءة أهل الكوفة نرتع، حفص وعاصم، حفص عن عاصم والكسائي وحمزة، هؤلاء الكوفيون الثلاثة ما ذكر. قال طيب، قالوا قرأ الباقون بالنون وكسر العين. إيه بس مين قراءة مين الباقون؟ يعني إيه هو يقول باقون، لكن أهل الكوفة أيوة، أهل الكوفة داخلون في القراءة الأولى نرتع ونلعب، نحن نقرأ الآن برواية حفص عن عاصم نرتع ونلعب. طيب، قال كما رواه البعض عنهم، وقرأوا أيضا بالاختلاس اللي هو اختلاس الحرف، حيث أنه يخرج نرتعي ونلعب نرتعي، لأنه قال إسكان العين أو اختلاسها نرتعي. طيب، وقرأ الباقون بالنون وكسر العين نرتعي، والقراءة المأخوذة من طيب. هو الآن بيّن لك معنى نرتع، نلعب واضحة، لكن نرتع قال نرتع يعني نتسع في المكان المرتع، المرتع يعني المكان الواسع. قال إذا أكل كيف شاء البعير، قال نتسع في الخصب، زين، هذا معنى الأول. أو من قولهم رعي الغنم إيه، قال مأخوذ من رعي الغنم، إيه نعم، هذا معنى واحد. والثالث نرتع يعني نتحافظ، يعني يراعي بعضنا بعضا، يراعي يعني من قولهم من قوله والمرأة راعية في بيتها، من الرعاية والحفظ، كلها صحيحة. هذا البيت أنشدته الخنساء، ترتع ما رتعت حتى إذا ادركت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار، هذه هي أنشدته في مرثية أخيها صخر، وإن صخر لسيدنا ومولانا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحار، لما قتل أخوها صخر. وهذه هي تصف إما بقرة أو ناقة فقدت يعني صغيرها، فيقول إنها ترتع تأكل ثم إذا ادكرت تركت، هذا بدأت تروع تجي الناقة، شايف، تشتغل بالأكل، ثم إذا تذكرت صغيرها تركت الأكل وبدأت، يقول فإنما هي عاد الخنساء تقول أنا حالي مثل هذا. إيه نعم. طيب عندنا الآن، طيب واصل البقي، يعني واضح، يعني يقول لك اللعب وتوجيه اللعب مع الأنبياء، قال إن اللعب اللعب المباح، يعني الذي يكون له هدف له غاية، النبي سابق وسابق ركانة وسابق عائشة، وكان يعني من الأشياء المباحة. طيب أحسن عليكم. قال في قوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب، أي ومع ذلك أخاف أن يأكله الذئب، قال يعقوب هذا تخوفا عليه منهم فكنا عن ذلك بالذئب. وقيل إنه خاف، كيف هذا تخوفا بالنص؟ قال يعقوب هذا أيوة. قال يعقوب هذا القول حال كونه تخوفا أين عليه منهم. طيب أيه. فكنا عن ذلك بالذئب، وقيل إنه خاض أن يأكله الذئب حقيقة، لأن ذلك المكان كان كثير الذئاب، ولو خاف منهم عليه أن يقتلوه لأرسل معهم من يحفظه. قال ثعلب والذئب مأخوذ من تذأبة الريح إذا هاجت من كل وجه. قال والذئب مهموز لأنه يجيء من كل وجه. قد قرأ ابن كثير ونافع في رواية عن بالهمز عن الأصل، وكذا أبو عمرو في رواية عنه وابن عامر وعاصم وحمزة، وقرأ الباقون بالتخفيف. قوله تعالى من بقي يعني ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وعاصم، هذا لي ستة، بقي واحد، بقي الكسائي، لكن هو لعله يقصد الكسائي من السبعة والبقية من غير السبعة. بالتخفيف، شلون بالتخفيف؟ من غير همز، الذيب، الذيب. طيب نعم. وأنتم عنه وكذا أبو عمرو في رواية عنه، يعني رواية ثانية. أيوة مع الباقون فيه به، هو ذكر عدة روايات. قال وأبو عمرو في رواية ونافع في رواية. نعم. قوله تعالى وأنتم عنه غافلون لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لكونهم غير مهتمين بحفظه. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، اللام هي الموطئة للقسم، والمعنى والله لئن أكله الذئب، والحال إن نحن عصبة أي جماعة كثيرة عشرة، إذ إنا إذا لخاسرون، أي إنما في ذلك الوقت وهو أكل الذئب له لخاسرون هالكون ضعفا وعزا، أو مستحقون للهلاك لعدم الاعتداد بنا وانتفاء القدرة على أيسر شيء وأقله، أو مستحقون لأن يدعى علينا بالخسار والدمار. وقيل لخاسرون لجاهلون حقه، وهذه الجملة جواب القسم المقدر في الجملة التي قبلها. فلما ذهبوا به من عند يعقوب وأجمعوا أمرهم أن يجعلوه في غيابة الجب، قد تقدم تفسير الغيابة والجب قريبا، وجواب لما محذوف لظهوره ودلالة المقام وجواب لما محذوف لظهوره ودلالة المقام عليه والتقدير فعلوا به ما فعلوا. وقيل جوابه قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وقيل الجواب المقدر جعلوه فيها، وقيل الجواب أوحينا، والواو مقحمة، ومثله قوله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه، أي ناديناه. وقوله أوحينا إليه أي إلى يوسف تيسيرا له وتأنيسا لوحشته مع كونه صغيرا، اجتمع على إنزال الضرر به عشرة رجال من إخوته بقلوب غليظة فقد نزعت عنها الرحمة وسلبت منها الرأفة. فإن الطبع البشري دع عنك الدين يتجاوز عن الذنب الصغير ويغتفره لضعفه عن الدفع وعجزه عن أيسر شيء يراد منه، فكيف بصغير لا ذنب له، بل كيف بصغير هو أخ له ولهم أب مثل يعقوب. فلقد أبعد من قال إنهم كانوا أنبياء في ذلك الوقت، فما هكذا عمل الأنبياء ولا فعل الصالحين. وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يوحي الله إلى من كان صغيرا ويعطيه النبوة حينئذ، كما وقع في عيسى ويحيى بن زكريا. وقد قيل إنه كان في ذلك الوقت قد بلغ مبالغ الرجال، وهو بعيد جدا، فإن من كان قد بلغ مبالغ الرجال لا يخاف عليه أن يأكله الذئب. طيب ما هو الوحي هذا؟ هو يقول أوحى الله عليه، يعني الله أعلم من هذا الوحي هو مثل ما أوحى الله إلى أم موسى وأوحى إلى الحواريين، زين، فيكون هذا إلهام ألهمه الله، يعني لتنبئنهم بهذا، يعني مثل يعني الإلهام الذي يأتيه من الله سبحانه وتعالى ويوقنه بأنه من الله، ليس تفكيرا من عنده أو أشياء، وإنما يجزم جزما كما أوحى الله إلى أم موسى، ما أوحى الله إليها بأن أرسل إليها يعني رسولا أو كذا، لا، وإنما ألهمها أن تضعه وأن ترضعه ثم تضعه ثم يذهب ويأتيها، كل هذا إلهام من الله. إن رادوه إليك جاعله مرسلين، كل هذا هي يعني تيقنت أن هذا من الله سبحانه وتعالى. لكن طريقة الإلهام لا ندري هل هو مثلا يعني ليس هو نبيا أرسل إليه، هذا ما يسمى الإلهام، نوع من الوحي. وهذا يعني يوسف الله أعلم يعني كان في سن صغيرة، الله أعلم أنه نوع من الإلهام، يعني بأنه يعني بأنه مثل عيسى، كان في المهد صغير، يعني نستطيع أن نقول له يعني ساعات أو أيام قليلة، فيكون هو هذا يعني النطق معجزة، ووصول الشيء هذا له إلهام، فهذا نوع من الإلهام يلهم الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. طيب، لأن هذا فيه له مقر، هي رؤية الأنبياء حق ورؤياهم وحي ما بلا شك، يعني قصدك أنت رؤية أم موسى مثلا كلها رؤى؟ لا، لهم ما قال رؤى، لا وحي لهم. ما أدري والله، أنا ما أعرف أنها رؤية، لو هي رؤية لقال رآه في المنام، مثل ما رأى إبراهيم أنه يذبح ابنه في المنام، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ما ذكر أنها. والرؤية تراها تعتبر إرهاص للوحي، إيه مقدمات، يمكن قد يكون رؤية، لكن اللي يظهر الله منها إلهام، أن يعني الله حتى الله عز وجل ألهم السماوات فأتي طوعا وكرها، هذا إلهام، قالوا أو بأن ربك أوحى لها الأرض، هذا إلهام، إلهام. أي قصدك قبل النبوة؟ أي توجيه، إلهام. طيب، نعم اقرأ. قال في قوله تعالى لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي لتخبرن إخوتك بأمرهم هذا الذي فعلوه معك بعد خلوصك مما أرادوه بك من الكيد وأنزلوه عليك من الضرر، وجملة وهم لا يشعرون في محل نصب على الحال، أي لا يشعرون بأنك أخوهم يوسف لاعتقادهم هلاكك بإلقائهم لك في غيابة الجب ولبعد عهدهم بك ولكونك قد سرت عند ذلك في حال غير ما كنت عليه وخلاف ما عهدوه منك، وسيأتي ما قاله لهم عند دخولهم عليه بعد أن صار إليه ملك مصر. يعني قصده وهم لا يشعرون، هذه حال مقدرة ولا لا؟ نعم، حال مقدرة، يعني مبعد ستأتي ممكن. قوله في تفسير قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قال عشاء منتصبة على الظرفية وهو آخر النهار، وقيل في الليل، ويبكون في محل نصب على الحال، أي باكين أو متباكين، لأنهم لم يبكوا حقيقة بل فعلوا فعل من يبكي ترويجا لكذب وتنفيقا لمكرهم وغدرهم. فلما وصلوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي نتسابق في العدل أو في الرمي، وقيل ننتظل، ويؤيده قراءة ابن مسعود ننتظل، قال الزجاج وهو نوع من المسابقة، وقال الأزهري النضال في السهام والرهان في الخيل والمسابقة تجمعهما، قال القشيري نستبق أي في الرمي أو على الفرس أو على الأقدام، والغرض من المسابقة التدرب بذلك في القتال. قوله تعالى وتركنا يوسف عند متاعنا، أي عند ثيابنا ليحرسها، فأكله الذئب، الفاء للتعقيب، أي أكله عقب ذلك، وقد اعتذروا عليه بما خابه سابقا عليه، ورب كلمة تقول لصاحبها دعني وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا في هذا العذر الذي أبديناه، والكلمة التي قلناها ولو كنا عندك أو في الواقع صادقين لما قد علق بقلبك من التهمة لنا في ذلك من شدة مع شدة محبتك له. قال الزجاج والمعنى ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ما صدقتنا في هذه القضية لشدة محبتك ليوسف، وكذا ذكره ابن جرير وغيره. نعم طيب، بس يعني فيه عندك مثل ما ذكر هنا، قال رب كلمة قالت لصاحبها دعني. أحيانا يتكلم الإنسان بكلام سبحانه عظيم، وكما جاء بعض يعني ورد قال البلاء موكل بالمنطق. أحيانا يتكلم الإنسان ثم يقدر على الشيء، الإنسان يحفظ لسانه لا يتكلم بالشيء. يعني يوسف قال أكله الذئب فوقع هذا الشيء، وإن لم يكن حقيقة لكنه وقع هذا الشيء. ولما قال فالله خير حافظا أتى جاء الثلاثة كلهم، فهو فقد ثلاثة، فقد الكبير أنه يعني جلس قال لا أبرح، وفقد بنيامين كما ذكروا، وفقد يوسف. فلما قال فالله خير حافظا رجع الثلاثة. إنسان دائم يكون يعني في على لسانه الكلام الذي لا يترتب عليه مثل هذه الأمور. طيب العبارات كلها واضحة ما في شيء. طيب نعم. قال في قوله تعالى ولو كنا، وما قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، على قميصه في محل نصب على الظرفية، أي جاءوا فوق قميصه بدم، ووصف الدم بأنه كذب مبالغة، كما هو معروف في وصف اسم العين باسم المعنى، وقيل المعنى بدم ذي كذب أو بدم مكذوب فيه، وقرأ الحسن وعائشة بدم كذب بالدال المهملة، أي بدم طري يقال للدم الطري كذب، وقال الشعبي إنه المتغير. والكذب أيضا البياض الذي يخرج في أظهار الأحداث، فيجوز أن يكون شبه الدم في القميص أن يكون شبه الدم في القميص بالبياض الذي يخرج في الظهر من جهة اللونين. وقد استدل يعقوب على كذبهم بصحة القميص، وقال لهم متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص، ثم ذكر الله سبحانه ما أجاب به يعقوب عليهم، فقال قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت وسهلت. قال النسابوري التسويل تقرير في معنى النفس مع الطمع في تمامه، وهو تفعيل من السول وهو الأمنية. قال الأزهري وأصله مهموز، غير أن العرب استثقلوا فيه الهمزة، فصبر جميل. قال الزجاج أي فشأني أو الذي أعتقده صبر جميل، وقال قطرب أي فصبري صبر جميل، وقيل فصبر جميل أولى بي، قيل والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. قال الزجاج قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهل بن يوسف فصبرا جميلا، قال وكذا في مصحف أنس. قال المبرد فصبر جميل بالرفع أولى من النصب، لأن المعنى قال رب عندي صبر جميل، وإنما النصب على المصدر أي فلأصبرن صبرا جميلا. قال الشاعر شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى. قوله تعالى والله المستعان أي المطلوب منه العون. قوله على ما تصفون أي على إظهار حال ما تصفون أو على احتمال ما تصفون، وهذا منه عليه السلام إنشاء لا إخبار. طيب فيه من العبارات وجاءوا، هذا يعني دليل على أنه هذا دليل ترى على أنه كلام غير صحيح أو باطل، إنه لو قالوا يعني شوف العبارة واضحة وجاءوا على قميصه بدم، لو قالوا وأصيب القميص بالدم هذا يمكن يكون حقيقة، لكن لما يقول جاءهم فيه يعني هم كأنهم هم الذين جاءوا وضعوا الدم عليه، هذا مثل آية النور، آية النور قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني حملوا الإفك وأتوا به ووضعوه، أيوة، فهو ليس له أصل. فتعبير القرآن بجاءوا دليل على أنه ليس له حقيقة. وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني حملوا على هذا القميص الدم الكذب. طيب بل سولت يقول زينت سهلت التسويل، هو يقول قال النيسابوري التسويل تقرير في معنى النفس مع الطمع في إتمامه. النيسابوري كثير وخاصة في المفسرين يعني الواحد نيسابوري وكثير منهم بس ما ندري أي ماذا يقصد بالنيسابوري، لكن المتبادر أنه الواحدي، خاصة أن الواحدي له عناية باللغة، لكن لا بد من الجلاء أو يقود يكون هناك معجم من معاجم اللغة لأحد علماء نيسابور. طيب يقول هنا صبر جميل أو صبرا بالنصب، بلا شك هو مثل ما ذكر أن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار، فصبر جميل أقوى، أي صبري صبر جميل. طيب والله المستعان. إيه بالنصب أنس المصاحب كثيرة، فاطمة لها مصحف، حفصة لها مصحف، هم كانوا لهم مصاحف يكتبونها خاصة، مصاحف خاصة للصحابة، كانت لها مصاحف خاصة، أشهر المصاحف مصحف علي ومصحف ابن مسعود ومصحف أبي، هذه أشهر مصاحف الصحابة اللي بقيت، لكنها بعد ذلك يعني انتهت لما جمع عثمان الجمع الأخير وطلب من أن المصاحف كلها تحرق أو تخرق وتزال، تركوها لأن ما ليست دقيقة. ابن مسعود ليست فيه الفاتحة، يقول لا ما نكتب، وكان يمنع أن تكتب الفاتحة، يقول هذه محفوظة تقرأ كل يوم 5 مرات وتكتبها، والمعوذتين قال هذه لا تقرأ، هذه تقرأ في الليل والنهار الصباح والمساء، فكان لا يكتب، كان ينهى عن كتابتها، يقول هذه ما تكتب، تكتب السور الثانية. وحتى اختلاف مصاحفهم يعني علي رضي الله عنه رتب مصحفه على النزول، بدأ بيقرأ، فكانوا مختلفين في الترتيب، حتى بعضهم أدخل سور ليست سور، مثل أبي بن كعب أدخل سورة الحفد والخلع وهي دعاء قنوت، إليك قال نحفد وإليك نخلع، أيه معروف الدعاء، فأدخل على أنها يظن أنها من القرآن وهي ليست من القرآن. الشاهد أن أنس له مصحف وكثير من الصحابة كانوا يكتبون، إذا نزلت يكتبون، النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب وصلوا إلى 40 كاتبا، فكانوا يكتبون، كان لهم حرية الكتابة، لكن بعد ذلك يعني جمعا دقيقا فانتهت المصاحف دي كلها. طيب عموما هو الآن انتهى، هذه قوله والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل، يقولون أن هذه الأمة خصت بعبارة أفضل وهي إنا لله وإليه راجعون، هذه من خصائص أمة محمد وهي أقوى من هذه، أقوى من هذه العبارة، يقول حتى قال لو أن يعقوب عليه السلام علم بهذه الجملة لأتى بها، إنا لله وإليه راجعون. طيب الآن ندخل في الآثار. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى أرسله معنا غدا نرتع ونلعب قال نسعى وننشط ونلهو، وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والسلفي في الطيوريات عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقن الناس فيكتبوا، فإن بني يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الناس، فلما لقنهم أبوهم كذبوا فقالوا أكله الذئب. وأخرج ابن جرير وابن منذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن مجاهد في قوله تعالى وأوحينا إليه الآية قال أوحى إلى يوسف وهو في الجب لتنبئن إخوتك بما صنعوا وهم لا يشعرون بذلك الوحي. وأخرج هؤلاء عن قتادة قال أوحى الله إليه وحيا وهو في الجب أي أن أنس ينبئهم بما صنعوا وهم أي إخوة يوسف لا يشعرون بذلك الوحي فهون ذلك الوحي عليه ما صنع به ما صنع به. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله وهم لا يشعرون قال لم يعلموا بوحي الله إليه. وأخرج ابن جرير أيوة هنا يشعرون غير حال مقدرة، نعم. يشعرون أنه يوحى إليه وهم عنده مثلا أو أنه حين ألقوه. طيب. أي نعم. قال وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون جيء بالصواع فوضعه على يده ثم نقره تطن فقال إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف يدنيه دنوكم وكما أنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب فأتيتم أباكم فقلتم إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب؟ فقال بعضهم لبعض إن هذا الجام ليخبره بخبركم. فقال ابن عباس فلا نرى هذه الآية نزلت إلا في ذلك، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني هذا الأثر يدل على أنها يعني يقول نزلت عليه في ذلك الوقت عندما يعني ملك مصر وكذا، ممكن الله أعلم. طيب. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي عن أبي بكر بن عياش قال كان يوسف في الجب 3 أيام. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك وما أنت بمؤمن لنا قال بمصدق لنا. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس فجاءوا على قميصه بدم كذب قال كان دم سخلة. وأخرج ابن جرير عن مجاهد مثله. وأخرج الكريابي وابن جرير وابن منذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن ابن عباس وجاءوا على قميصه بدم كذب قال لما أتى يعقوب بقميص يوسف لما أتي يعقوب بقميص يوسف فلم ير فيه خرقا قال كذبتم لو كان كما تقولون أكله الذئب لخرق القميص. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال أمرتكم أنفسكم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا يقول بل زينت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أي على ما تكذبون. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حبان بن أبي حبلة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فصبر جميل قال لا شكوى فيه من بث لم يصبر وهو من طريق هشيم عن عبد الرحمن عن حبان بن أبي حبلة وهو مرسل. وأخرج عبد الرزاق والدريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله فصبر جميل قال ليس في جزاء. طيب واضح الآثار كلها يعني تؤيد ما ذكره. وهذه الآثار والله أعلم أن الشوكاني يأخذها من الدر المنثور للسيوطي لو رجعنا لوجدناها، وهي مثل ما ذكرت الآن هو معزوة لمن أخرجها ولم يعلق الشوكاني عليها أبدا، لا في تضعيف ولا في تحسين ولا في قبول ولا في رد ولا في توجيه ولا شيء، إنما يسوقها بعدما يفسر الآيات يأتي بهذه الآثار التي يحسن بها تفسيره فقط ويضيف على تفسيره ما يقوله السلف. طيب لعل نقف عند هذا إن شاء الله نستكمل وتوقفنا عنده إن شاء الله بإذن الله والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.